بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ثم أما بعد، لا نزال في بيان بعض سنن الله جل وعلا في كونه ودهره، وذكرنا السنة الأولى. السنة الثانية أن العاقبة للمتقين، وأن نهاية المطاف هو رفعة المتقين، وإن كان أمد السفول والظلم والقهر والعنجهية طويلا فإن العاقبة لزاما لا بد وأن تكون لهم، فإن هذا عهد قطعه الله جل وعلا على نفسه فقال والعاقبة للمتقين. ومن سنن الله الكونية أن حسن التخطيط وتكميل مراتب الإعداد وحسن التنفيذ والاعتماد على العقول المنتجة هو طريق التحضر والتقدم، فإذا كانت الدولة تعتمد على ذلك فإنها سوف تكون من الدول المتقدمة حتى ولو كانت دولة كافرة، لأن هذا سنة كونية لا تخص مؤمنا على كافر. فحسن التخطيط وتكميل مراتب الإعداد وحسن التنفيذ والاعتماد على العقول المنتجة هو طريق التحضر والتقدم بين الأمم، فمن فعل ذلك فهو المتقدم والمتحضر حتى ولو كان كافرا. ومن سنن الله الكونية أن الله جل وعلا ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، أن الله جل وعلا ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ويخذل الدولة الظالمة حتى ولو كانت دولة إسلامية. فالعدل محمود حتى ولو من الدول الكافرة. ومما يمدح به الكفار أن عندهم من العدل الشيء الكثير، وهذا قرره أبو العباس بن تيمية رحمه الله في مواضع. ومنها كذلك أن هذه الدنيا دار ابتلاء ونكد ولا راحة فيها لأحد من عباد الله أبدا، هذه حقيقة كونية لا بد أن يطمئن قلبك لها وأن تسلم بها، فلا يمكن أبدا أن يجد الإنسان طعم اللذة والراحة حتى وإن بلغت به المناصب مراتب الملوك والأمراء، ما في راحة، الدنيا لا راحة فيها أبدا. يقول الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد، فلا بد أن يصيبه هم وغم ولا يسلم أحد من هذه العوارض أبدا. فإذن هذا هو من استكشاف صروف الدهر، هكذا ينبغي أن تفهم هذه الدنيا. فمن رجى أن يكون صحيح الجسد دائما فقد رجى محالا وطلب خيالا، وكذلك من ظن أنه سيعيش مريضا طول عمره فإن هذا قد أساء الظن بالله. فاليوم صحة وغدا مرض، واليوم فقر وغدا غنى، واليوم ضيق وغدا سعة، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ومن سنن الله الكونية الاختلاف بين العباد سنة من سنن الله. يقول الله جل وعلا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. فمن أراد أن يجمع الناس على عقيدة واحدة وعلى مذهب واحد وعلى منهج واحد فإن هذا مسكين، هذا لا يكون أبدا في كون الله، لا بد أن يكون هناك اختلاف في وجهات النظر واختلاف في العقائد واختلاف في المناهج والمذاهب، لكن على العبد أن يلتزم بالمنهج الصحيح والمذهب الصحيح. فالاختلاف بين العباد سنة كونية، مذ خلق الله السماوات والأرض وخلق الخليقة وهم في اختلاف. يقول ومن سنة الله الكونية أيضا من سنة أن حب الإنسان للدنيا، من سنن الله الكونية أن حب الإنسان للدنيا وشغفه بها لا بد لزاما أن يصحبه الظلم والطغيان والعدوان على الآخرين. من أحب الدنيا فلا بد أن يطغى ولا بد أن يعتدي على غيره، فالذين يأكلون الربا إنما يأكلون الربا لمحبة الدنيا ومحبة المال، فلما دخلت محبة الأموال والدنيا في قلوبهم ظلموا الناس وأكلوا أموال الناس بالباطل. هذه سنة كونية لا بد أن نفقهها. فالذين تراهم يقعون في الناس ظلما وقهرا وعنجهية وعدوانا وبخسا للحقوق وأكلا للأموال للناس بالباطل، هؤلاء قد دخلت الدنيا في قلوبهم. ومنها كذلك من سنن الله الكونية أن العدالة والإصلاح طريق البقاء والسلامة، هذا من صروف الدهر، أن العدالة والإصلاح طريق البقاء وطريق السلامة من الآفات حتى وفي الدول الكافرة. فالدولة الكافرة التي تدعو إلى العدل وتدعو إلى الإصلاح هذا طريق بقائها، هذا طريق بقاء، فكيف لو قامت به الدولة المسلمة. ومنها كذلك وهو من أعظمها أيها الإخوان أن طاعة الله هي سبب السعادة والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، وأنها هي التي تجلب الخيرات وتدفع المضرات، طاعة الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويقول الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويقول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن سنن الله في كونه ودهره ومن تصاريف الدهر أن التغيير الصحيح لا بد أن يبدأ من الداخل، فإذا لا يمكن أن تتغير الظواهر إذا كانت الدواخل فاسدة، فلا بد أن يبدأ التغير من الداخل. فإذا أردنا أن نصلح الناس فلا بد أن نصلح أنفسنا، وإذا أردنا أن ندعو الناس فلا بد أن ندعو أنفسنا أولا. ما بالك، يعني ما رأيك في رجل يدعو الناس إلى تربية اللحى وهو حالق اللحية أصلا، أو يدعو الناس إلى قيام الليل وهو يفخ في مرقده لين الفجر، أو يدعو الناس إلى الصدقة وهو من أبخل الناس؟ هذا خطأ. لا بد أن يكون بداية التغيير من الداخل. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا إيش؟ ما بأنفسهم. فإذا كان التغيير من الداخل فإذا كان التغيير مبتدئا من الداخل فإن الأمر سوف يكون سليما، والتغيير الظاهري بسيط بإذن الله، لكن أهم شيء نغير الداخل. ولذلك هب أننا نحارب الفساد في الدول، أهل الدول والشعوب تحارب الفساد، لكنها مشكلة تحارب الفساد الظاهري، لكن الفساد الذي انطوت عليه قلوب هؤلاء ما حاربته الدولة، فسيرجع الفساد مرة أخرى، وإذا حاربناه سيرجع مرة ثالثة وهكذا. لكن لابد أن ننشئ جيلا صالحا يبدأ التغيير فيه من الداخل، ولا يتولى أمر المسلمين إلا من عندهم استعداد أن يغيروا ما في بواطنهم من الظلم والجشع والعدوان والطغيان على الشعوب ومقدراتها، على الشعوب ومقدراتها. ومن سنن الله الكونية وصف شعار المساواة بالظلم. الذين يرفعون شعار المساواة هؤلاء يريدون تقرير الظلم في الناس. المساواة ليست مأمورا بها شرعا، إنما المأمور به العدل، فلا بد أن نرفع شعار العدل لا شعار المساواة. الله جل وعلا يقول: وليس الذكر كالأنثى. فكوننا والله نرفع شعارات أن المرأة لها من الحقوق ما للرجل، هذا شعار ظلم، هذا مخالف للكتاب والسنة. لكننا نرفع شعار إيش؟ شعار العدل للذكر مثل حظ الأنثيين. فمن الظلم أن نقول لا بد في الميراث أن تأخذ المرأة مثل حظ الرجل، لماذا يفضل الرجل عليها؟ نقول لا لا، ليس الذكر كالأنثى، الله يقول للذكر مثل حظ الأنثيين. فلا يجوز أن نحارب الله في تشريعه وأن نستدرك عليه في أحكامه. فإذا الحق أن ترفع الدول شعار العدل لا شعار المساواة، فالمساواة أحيانا تكون ظلما. يقول الله جل وعلا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكروا. يقول الله جل وعلا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ المساواة المطلقة ممنوعة شرعا، لكن المأمور به العدل. اعدل، وش معنى العدل؟ يعني أن تعطي كل ذي حق حقه، فتعطي الذكر حقه الشرعي، وتعطي المرأة حقها الشرعي، وتعطي العامل حقه الشرعي، وتعطي الكافر حقه الشرعي، وتعطي المسلم حقه الشرعي. ولا نغتر بتلك الشعارات التي ترفع منها هنا وهناك، فإنها شعارات مبنية على الظلم. ومن سنن الله الكونية، ولعله آخرها، لأن تتبع هذا الباب يطول، أن معاملة الناس بالحسنى تأسر قلوبهم. ركب الله في طبائع الناس أن من عاملنا بالحسنى أسر طباعنا حتى ولو كان كافرا. لو جاء الكافر وعاملنا بالحسنى أحببنا، هذا شيء ركبه الله في فطر الناس، بل حتى في فطر البهائم. لو أحسنت إلى البهيمة أحبتك، لو أحسنت إليها أحبتك ولا لا؟ لو من صغرها تعطيها الحليب وتعطيها التونة وتعطيها أحبتك البهيمة. فإذا القلوب يأسرها الإحسان كما ذكرنا فيه، فطالما قد استعبد قلب الحر إحسان. ولا يفوتني في هذا المقام أن أذكر لكم مسألة مهمة، وهي أن مدح الصفات الطيبة في الكافر أمر مطلوب شرعا. هذا ليس من الموالاة للكفرة أن نمدحهم بما فيهم من صفات الطيب. صفات الطيب قد يتحلى بها بعض الكفرة، فنحن لا نمدح الكافر لذاته أو لكفره، وإنما نمدح هذه الصفة التي فيه. فإذا كان بعض الكفار يدعو إلى العدل فنحن نمدحه بهذا العدل، وإذا كان بعض الكفار يدعو إلى رحمة الفقراء والمساكين نحن نمدحه بهذه الصفة، فهذا لا حرج فيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مدح حلفا وعقدا ومؤتمرا اجتمع فيه كفار قريش، صناديد قريش اجتمعوا على أن لا يرضوا بالظلم وأن يعطوا أصحاب الحقوق حقوقهم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لقد شهدت حلفا ما لي به حمر النعم، يقول لو أنني أعطيت حمر النعم لم يكن خيرا عندي من أن أحضر هذا الحلف، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت، لأنه فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل. واضح يا جماعة؟ فليس صدور الخير من الكافر يجعلنا نرد الخير، لا، الحق يقبل ممن جاء به، ولو جاء به أفسق الناس. لو جاءنا إبليس مع هذا الباب ودخل وقال يا جماعة الله واحد أحد لا إله إلا هو، بنقول كذاب، أنت إبليس اللي ما سجدت لآدم، أنت كذاب. فنقول له، نقول صدقت ولكنك كذوب. فإذا كذبه وفجوره وطغيانه لا يجعلنا نرد الحق الذي معه، فالحق يقبل ممن جاء به وإن جاء به أكذب الناس، والباطل يرد به وإن جاء به أصدق الناس. هذا هو الحق، هذا هو العدل، هذا هو الميزان والقسطاس المستقيم الذي من سار عليه فإنه على هدى وعلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. في صحيح الإمام مسلم قال المستورد القرشي رحمه الله قال كنت عند عمرو بن العاص رضي الله عنه فسمعته يقول تقوم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس. هذا مدح للروم، لا تقوم الساعة، يعني العرب سيتفانون، العرب سيقلون قبل قيام الساعة، لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس. وانظر إلى الحروب الآن الطاحنة التي تموت فيها مئات الآلاف، هي بين الكفرة ولا بين المسلمين؟ بين العرب، فسيفنون لا يبقى منهم إلا قليل، حتى يقول في آخر الزمان أنحرز عبادي إلى الطور، يعني كلهم يصعدون على جبل واحد ويكفيهم. هذا من قلة العرب. تقول عائشة وأين العرب يا رسول الله؟ قال العرب يومئذ قليل قليل، تفنيهم الحروب والأمراض الفتاكة. يقول لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس. فقال له رجل يا عبد الله أبصر ما تقول، يعني انتبه ترك الآن تمدح كافر. فقال أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا. بدأ يعدد هذه الخصال التي جعلتهم يكثرون ونقل نحن، يكثرون هم ونقل نحن، وش هالخصال؟ قال إنهم لأحلم الناس عند فتنة. إذا ثارت فتنة مو بيطلعون على طول يثورون يذبح بعضهم بعض ويكسرون محلاتهم، لا، يهدون يشوفون وشهم عليه أول، يشوفون وشهم عليه هو طربق وراء الخيل يشقرب. بس حتى في بعض مظاهرات مصر يسألون يقول ليش انت خارج؟ شفت الناس خرجوا وخرجت معهم، طيب وش عليه؟ طيب مع الخيل يشقرب بس طائر وبس، ويكسر ويقتل. أما هؤلاء فإنهم أحلم الناس عند فتنة، إذا نزلت فتنة يصبرون شوي يشوفون أبعادها، فذلك ما يموتون، ما يموتون، جعلهم يموتون ما يموتون. وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، يقول إذا حلت عليهم مصيبة وكدرت عليهم فإنهم مباشرة إيش؟ يفيقون منها ويصلحون أحوالهم على طول. أما العرب طق راسه ويقعد لك سنة ثم يقول صار. الروم يفيقون بسرعة، يعدلون أحوالهم بسرعة. أنا الآن شف الأوضاع في قضية المظاهرات، ونحن نحرمها، نحن نحرمها، لكن في المظاهرات التي قدر الله كونا أن تقع، هل أفاق الناس منها إلى الآن؟ هل أفاق العرب منها إلى الآن؟ مظاهرات تونسي أول مظاهرات أفاقوا منها إلى الآن؟ ما أفاقوا منها. مظاهرات ليبيا ما أفاقوا منها، لم يفيقوا منها، لا تزال إلى الآن. لكن الروم مباشرة أسرع الناس إفاقة بعد مصيبة. الثالث، أنا قاعد أحيانا أمدح الروم أخاف أحد يتهمني يقول الرجال ذا وراها عميل استخباراتي في إيش بي آي ومنها يقول وأوشكهم كرة بعد فرة، يعني إذا فروا فإنهم لا يفرون إلا ويوشك أن يكروا مرة أخرى. وخيرهم لمسكين، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة جميلة حسنة أمنعهم من ظلم الملوك. ملوكهم ما يظلمونهم، رؤساؤهم ما يظلمونهم، أمنعهم من ظلم الملوك. ولذلك تلقى الواحد منهم يوقف ويبين مظلمة، ربما يقف أمام المحكمة عندهم هناك ها يشكو رئيس الدولة، ويجب على رئيس الدولة يحضر عنده يشوف مظلمته. هذا بيصير في بلاد العرب، يمكن يصير في يوم من الأيام، يمكن يصير في يوم من الأيام. كيف؟ ما لسنا الآن في قضية مرفوع ولا محجة ولا ليس بحجة، لكن القضية هل عبد الله بن عمرو الآن بين تلك الصفات الطيبة فيهم ولا لا؟ فنقول إن الكافر إذا ذكر بما فيه من الصفات الطيبة فليس هذا بهجر من القول. نعم. من يزرع الشر يحصد في عواقبه. صحيح. ندامة. صحيح. صحيح. وهذا من سنن الله الكونية التي لا بد من الانتباه لها. فإنك إذا زرعت شيئا فستحصده، فمن زرع عنبا فسيحصد في آخر العام عنبا ولا لا، ومن زرع شوكا فإنه لا يجنى من الشوك العنب، فمن زرع شيئا فإنه يجني ثماره في يوم من الأيام، فمن زرع الخير في قلوب الناس فسيجني هذا الخير أيضا في يوم من الأيام، وأما من لم يزرع في قلوب الناس إلا البغض والشر فإنه لن يجني منها إلا الشر والبؤس. ولذلك يقول الناظم: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وقديما قيل: لا يجنى من الشوك العنب. وقد قال الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن يغرس القيم النبيلة في الناس وأولاده وزوجته وطلابه، من يغرس القيم النبيلة والأخلاق العالية فإنه سيسعد يوم الحصاد، وأما من يزرع الأخلاق التافهة وسفاسف الأمور فلن يجني إلا ما زرع والعياذ بالله. فمن يزرع شيئا فإنه يحصده إذا جاء إبان، أي وقت حلول إبان، معناها وقت حلول الحصاد. فالذين يدعون إلى اختلاط الرجال بالنساء يدعون إلى زراعة الشوك والشر في المجتمع، وسيجنون ثمارها القبيحة ولو بعد زمان. الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء لا خير فيه، لا خير فيه، ما جنت الدول منه أي تقدم ولا أي تحضر أبدا. وإن نظرة بسيطة إلى الدول المجاورة، هل زادهم اختلاط الرجال بالنساء تقدما وتحضرا وتطورا ها وحضارة؟ جواب لا، الله ما ازدادوا به إلا الفجور والطغيان وكثرة أبناء اللقطة وكثرة دور البغى وانتشار الزنا والزنات والزواني. وكذلك الذين يدعون إلى قيادة المرأة في هذا الزمان، هؤلاء والله ما يغرسون في قلب في المجتمع الخير، ما يغرسون إلا الشر. يقول هذا مطوع متنطع، نقول تعال الحين إيش حجتهم يبون سوق المرأة؟ يقول عشان يبعدونها عن الرجل. طيب أنبك وظفتهم في محلات جنب الرجال أنت الآن، حين وظفتهم أن نثال المحلات أحيه، المرأة تعمل بجوار الرجل، وش الحرص على المرأة اللي ما جل في قيادة يبي يبعدها عن السائق حتى لا تحصل المفاسد؟ يدلك على أن وراء الأكمة ما وراءها أصلا. ولذلك نحن نرفض قيادة المرأة، إن كان لرفضنا أصلا أذن تسمعه، لكننا نقوله تعبدا لله جل وعلا، هذا أمر محرم، وندين الله جل وعلا بتحذير المجتمع منه، فإنه لا يجنى منه إلا كل شر، إلا كل شر. وكذلك الذين يدعون إلى عدم تطبيق الشريعة هم يزرعون الشر في المجتمع، فشريعة الله ليست داخلة تحت صناديق الاقتراع أو الاستفتاء أو اختيار الشعب، لا يا أخي، هذا حكم مفروض من الله، يجب على الملوك والأمراء والشعوب كلها أن تطبق شريعة الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالذين يدعون الآن إلى تطبيق غير الشريعة، هؤلاء يريدون زرع الشر في الناس، لأنه ما حصل بلاء في البر ولا في البحر ولا هلاك في الحرث ولا في النسل ولا في الاقتصاد إلا بسبب إبعاد وتقصية شريعة الله عن الحكم في واقع الناس. فشريعة الله هي الخير، فإذا أردنا الخير فلنطبق شريعة الله، ما نقعد نستفس الناس ونحط صناديق اقتراع، نطبق ولا ما نطبق؟ شو نطبق؟ هذا أمر مفصول من الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، طبق ولا ما لك خيرة أنت؟ إن كنت مؤمن فلا بد أن تقول سمعنا وأطعنا، هذا الذي ندين الله جل وعلا. وإن كان هذا الكلام يزعج كثيرا من الآذان، ولكن هذا هو الحق الذي لا بد أن نصرخ به حتى تبرأ ذممنا أمام الله جل وعلا. ونحن في هذا لا نريد إلا الخير. ومنها كذلك إدخال أجهزة الفساد والدمار في البيوت. بالله أطفال يتربون على MBC 3، شو بيطلعون؟ بيطلعون بيطلع ابن باز ولا ابن عثيمين؟ شو بيطلع ذا؟ وش بيطلعون؟ بزير ها؟ البس حقة سوبرمان، حقة سوبرمان، وقال ما دخوه طح طح من الدرجة وبجي أنقذك. قام ذا الثور الثاني وقام الدربة من الدرج تفلك. قام الأخ أخو عمجيص هاي بيطلع ذيني عشان يمسك أخوه، ما أطلع شيء، قال أجل بطير ويطير ويطيح وراه، واثنين في المستشفى. الحمد لله رب العالمين. الأبو يقول الحمد لله، إيش بلا العيال ليه صاروا كذا وراهم هديهم؟ بس أنت جبت لهم أسباب الفساد، أنت تزرع في قلوب هؤلاء الشر. ما من مولود إلا يولد على الفطرة، وأنت أي ولا الأب الجهول الظلوم تدخل أجهزة الفساد تفسد عليهم عقيدتهم وفطرتهم وقيمهم وأخلاقهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثل يقولتم أن هذا من أين جاءنا هذا؟ أنت اللي زرعت، بل أنت أحسد ما زرعت. فلذلك الحزم لابد في مثل هذه الأمور أن يبعد الإنسان عن أبنائه أسباب الفساد. ولا نقول هذا إلا نصحا. وقديما قيل من زرع شيئا حصده، ومن طلب شيئا وجده، والله أعلم. نعم. من استلام من الأشرار نام وفي في قميصه منهم صل وثعبان. الصل نوع من أنواع الثعابين السوداء الخطيرة التي هي من أقوى الثعابين سما. ومعنى هذا وقوله من استنام يعني من ركن ورضي بصحبة الأشرار. والله جل وعلا حرم علينا صحبة الأشرار وحذرنا من الركون إلى الظلمة والظالمين. يقول الله جل وعلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهذا الرجل اطمأن إلى صحبة الأشرار فأودوه وأوصلوه إلى إيش؟ إلى الهاوية والنار والعياذ بالله، يا الهاوية والنار. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، يقنع زميله، يقنع صاحبه بأن ما في يوم جزاء ولا بعث، يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون أي لمحاسبون. قال أي الله هل أنتم مطلعون؟ فاطلع صاحبه هذا الذي لم يصدقه وآمن بالله ولم يغره ولم ينجر معه، فاطلع فرآه، رأى من؟ رأى صاحبه الذي غره، فرآه في سواء الجحيم يتقلب في النار في وسط النار والعياذ بالله. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وين المحضرين فيه؟ معك في العذاب. ثم يلتفت إلى الملائكة من خوف مما رأى أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. قال الله إن هذا لهو الفوز العظيم. فإذا من استنام إلى الأشرار وركن إلى صحبتهم وأحب مجالستهم فإن هذا من زراعة الشر، ولا يجنى من صحبتهم إلا كل شر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كنافخ المسك وحامل الكير. فنافخ المسك إما فحامل فنافخ عفوا فحامل المسك إما أي إما أن تبتاع منه أو يهديك أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة خبيثة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الله جل وعلا ولا تركنوا ها إلى الذين ظلموا فإيش؟ فتمسكم النار. إذن نهاية الركون والإطمئنان إلى صحبة الذين ظلموا هؤلاء لهم النار. يقول الله واعلم رحمك الله أن كل صحبة على غير دين الله وشريعته فستنقلب يوم القيامة عداوة، عداوة يقول الله جل وعلا: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصر. يقول الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إيش؟ عدو إلا المتقين. وقد ذكر الله لنا أناس قصة أناس ضعفاء استناموا واطمأنوا وركنوا إلى أناس كبراء، فذكر الله مجادلتهم لما دخلوا النار جميعا. يقول الله جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا إيش؟ لولا أنتم لكنا مؤمنين. طيب سكتوا هؤلاء؟ قالوا لا. قالوا: أنحن صدد؟ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. الآيات، هل هذا الأمر أنجاهم من عذاب الله؟ الجواب لا، ركنوا إليهم ورضوا بصحبتهم وأطاعوهم في مخالفة الله، ها، فباتوا وفي أثوابهم صل وثعبان، يعني أنهم سوف يأتيهم ضررهم ويعطبون ويهلكون كما يهلك الإنسان إذا لدغه الصل الذي لا يبقي من لدغه إلا دقائق معدودة، إلا دقائق معدودة. يقول الله جل وعلا في سورة الصفات: احشروا الذين ظلموا وإيش؟ وأزواجهم. طيب وش ذنب الزوجة؟ لا لا لا، لا تفهم أزواجهم يعني حريمهم، أزواجهم أي أمثالهم ونظراءهم في الكفر ممن كانوا يكفرون معهم ويصحبونهم في الكفر. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أمثالهم ونظراءهم فهدوهم إلى صراط الجحيم. ولذلك أيها المطمئن إلى صحبة الأشرار، اعلم أنك ملدوغ بأصحابك ولا بد ولو بعد زمان، فإن أهل الشر من عادتهم أنهم دائما لا يفكرون إلا في أنفسهم وذواتهم ومصالحهم وما ينجيهم، ولا يأبهون بك. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بإيش؟ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، مصلحة خاصة. ولذلك كثير من أهل الشر يلقي التهمة عند الشرطة على بعض، ولا لا؟ أنا ما سويت، هو ذا اللي سوى، لأن ما همه أنت، آخر شيء يفكر فيه أنت. فصاحب بهذه الحقارة وبهذه المثابة وبهذا بهذا يعني التفه والسخافة، فكيف تملأ معه أوقاتك وتعمر معه ها لحظاتك؟ هذا أقل وأسفل وأحقر من أن أضيع معه دقيقة واحدة. والعداوة سوف تنقل، والمحبة سوف تنقلب عداوة، سواء في الدنيا أو في الآخرة كما ذكرت لكم قبل قليل. فإذا لو أدى الأمر بأصحاب السوء إلى أن يفضحوك لينجوا بأنفسهم أو يلقوا التهمة عليك فإنهم لن يقصروا. وكثير من أصحاب السوء جعلوا كثيرا من أصحابهم كأنهم كبش فداء، ذبحوا حتى ينجوا، حتى ينجوهم. الله المستعان، نعوذ بالله من أهل الشر. وضد ذلك إيش؟ أهل الخير وصحبة الخير اللي ما تسمع منهم إلا قال الله وقال رسول الله، يتآمرون فيما بينهم بالمعروف، يتناصحون، يدل بعضهم بعضا على الخير، ينتقي بعضهم لبعض أطايب الكلام كما ينتقي العصفور أحلى الثمر. يقول الله جل وعلا: وقل لعبادي الذين آمنوا، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. ويقول النبي صلى الله، وقبل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخال، عند أحمد، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخال. ومن عادة ومن الأمور المقررة عند العلماء أن الإنسان يخيل له أصحابه عند موته، عند موتك يمشي شريط حياتك وتشوف أوجه أصحابك تمر عند السكرات، فإن كانوا أصحابا طيبين صار ذلك من أسباب ثباته ونطقه بالشهادتين، وأما إن كانوا طالحين صار ذلك من أسباب خذلانه وثقل لسانه عن النطق بالشهادتين، وهذا من سوء الخاتم والعياذ بالله. ومن آثار الصحبة الطيبة حسن الخاتمة، ومن آثار الصحبة السيئة سوء الخاتمة، كما قرر ذلك العلماء رحمهم الله. نعم. أنا متأكد أنك ريق ريق ذي ضيقة صدرك، ها؟ عارف تقرأها؟ يلا. كن ريقا. أيوة. رحمته صحيفة وعليها البشر الرابع. صحيح. المراد بريق البشر بتشديد الياء وكسرها ريق كذا، وهو الجمال والروعة والبهاء. والمراد بالبشر أي بشرة الوجه، أي بشرة الوجه، البشر أي بشرة الوجه. والمراد بذلك أن تكون طلق المحيا لإخوانك دائما الابتسامة لهم، فإن طلاقة الوجه أصل من أصول الأخلاق في الإسلام. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. منبسط الأسارير، مهو بعبوش قنطرير. بعض الناس مثل الضب ما بعد شفنا أسنانه أبدا إلا سنة بيقلط أحد ولا بيعض أحد. بعض الناس مكفهر الوجه ضيق وبس، ما بعد شفت الرجال إلا مكتم ومعبس وبس قنطرير. هذا تمله القلوب وتمجه النفوس، ويصير مجلسه أثقل من الجبل، ودك تشيل جبل ولا تقعد مع هذا دقيقة واحدة. مو بترى إشارتي على واحد منكم بس كذا يعني، على دقيقة واحدة، ولا أنتم من أهل الابتسامة؟ ولا النبي عليه الصلاة والسلام طبق ذلك عند بين أصحابه تطبيقا كبيرا. لا تقول إني مشغول، ما أنا قاعد أضحك، أنا مشغول. من تبصار إن أكثر شغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام مشغول شغل عظيم، ومع ذلك كان يجد الوقت للتبسم مع أصحابه. يقول جرير بن عبد الله البجلي: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم مذا أسلمت إلا تبسم في وجهي. وفي الحديث: تبسمك في وجه أخيك صدقة. أنت ما عندك ريال يا صلاح تتصدق به؟ في صدقة بدون ريالات، إماطتك عن الأذى، الأذى عن الطريق صدقة. تبسمك في وجه أخيك صدقة. محمد صدقة، صدقتين ثلاث أبد. حتى لو ما تلقى أحد قدامك وقف قدام المرايه دلقل وجهك أنت. تبسمك في وجه أخيك صدقة. إن من الناس من يريد أن يصنع له الهيبة أمام الآخرين بعدم الابتسامة معهم بحجة لا تعطيهم وجه. ذا الكلمة اللي ضيعتنا، لا تعطيهم وجه. أخي هذا هذا هذا وجه شرعي، هذا وجه إسلامي، هذا هذا الوجه الإسلامي، أن تبتسم في وجوه الآخرين. ولا نريد أن نتكلم عن فوائد الابتسامة الطبية، لأن القضية ليست قضية طبية، القضية قضية عبادة، ولا ينبغي أن يغلب الجوانب الطبية على قضية العبادة والأمر بها. الابتسامة أيها الإخوان طيبة جدا، أن يبتسم في وجوه إخوانه وأن يمازحهم وأن يلاطفهم بالقول والعمل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه. مرة دخل على عائشة رضي الله عنها وعندها عجوز، فسألت عن مسألة في الجنة، فقال: أو ما تعلمين أن الجنة ما يدخلها عجوز؟ فولت الضعيفة تصيح، قالت: يلا الخير، هاجلنا في النار. تقول هذا العجيز: أنا في النار. فقال: أخبروها بأن الله يردها، يرد العمر، ما تدخل يا عجوز، وإنما ترجع. كان النبي صلى الله عليه وسلم له كان رجل من البادية، ايش اسمه يا اخوان؟ ايش اسمه؟ اي نعم احسنت. كان هو بادية النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام باديته، فكان اذا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يتحفه بشيء من فجاءه يوما من الايام خلف ظهره، فامسكه وقال: من يشتري مني هذا العبد؟ وكان دميم الخلقة، طبعا هو حر مو بعبده، بس مزح نبوي. فأمسك من وقال: من يشتري مني ذا العبد؟ أنا أصد الرسول في ظهر الرجال. فقال: يا رسول الله، بمزح الرسول قال: إذن تجدني كاسدا. يقول له: أني عبد صدق، كان والله ما حد يشتريني بدرهم، عشان دميم الخلقة ما حد باغي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكنك عند الله غالي، ولكنك عند الله غالي. لما جاء رجل من الأعراب يستحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبه ظهرا يركبه، قال: إنا نحاملوك على ولد الناقة. فانقدح في ذهن العرب إن ولد الناقة الصغير صغير الركب. قال: أو يركب ولد الناقة؟ قال: وهل تلد النوق، وهل يلد هذا إلا النوق؟ يعني أنه ولدها، وحتى وإن كان كبيرا. فهذا كله من باب الملاطفة مع الآخرين. فينبغي أن يكون الإنسان ملاطفا لإخوانه، مضاحكا لهم. حتى مع الزوجة التي تطول عشرتك بها، استمع إليها، أحسن استماعك إليها، احترم ذاتها، احترم شخصيتها، تبسم في وجهها، لاطفها. فقد استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حديث أم زرع، وهو حديث طويل، ولم يقاطع عائشة في لحظة واحدة، وكان يلاطفها، وتدافع هو وإياها في دخول باب الدار مرة، تدافعوا في دخول مزح عشان يؤنسها. أنت أنسة عشان تؤنسك، فضيقت صدرها، لقت قفاها ورقدت، فتحل عليك الكارثة حينئذ، كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فإذا خرج سهم إحداهن خرج منه، فخرج سهم عائشة يوما من الأيام فرأى فيها مللا من ركوب الدابة، فقال لأصحابه سبقوني، فسبقوه، ثم قال أتسابقينني يا عائشة، فسابقها على الأقدام، يبين الشطرة مرة ثانية، فسبقته في أول الأمر. فلما طال الزمان وكبر لحمها، كثر لحمها يعني، فقال أتسابقيني، فسبقها، فقال عائشة هذه بتلك. وكان يغتسل هو وإياها صلى الله عليه وسلم، فيحجز عنها الماء، يأخذ عنها الماء، فتمسك يده وتقول دعني يا رسول الله، دعني يا رسول الله، ملاطفة. مو بواحد اللي يدخل بيته لنا ذيب، ولجع عند ربع لنا دجاج تنصقعها، أسد علي وفي الحروب، نعامة فتخاء تهرب من صفير الصافر، أحق الناس بإحساننا وأحق الناس بابتسامة وجوهنا أهلنا اللي في البيوت. تبسم من يوم تدخل وانشق الابتسامة، يأمنك أهلك، يحبك أهلك، يرتاحون إليك، يطمئنون إليك. أما أن يدخل الإنسان وكأنه غضنفر، كأنه أسد، ولا يرح مع دجاجة في الاستراحة، لأنهم يلعبون عليه ويلعبون على رجولته ويلعبون على الحيتة، ما هو رجال اللي عندها له، بس عند الضعوف اللي ما يملكون لا قنطير ولا قطمير. شو اللي جاب هذا؟ هي نعم، فطلاقة الوجه والابتسامة في وجوه الآخرين أمر مطلوب. أفعال بسيطة ولا لا يجمع، لكن آثارها في نفوس الناس كبيرة جدا وعظيمة. ولذلك سمى العلماء الابتسامة أن السحر الحلال، إن كان ثمة سحر حلال فهي الابتسامة. ما معنى السحر الحلال؟ لأن حقيقة السحر قلب الأشياء، يقلب المحبة عداوة، يقلب القرب بعد. فهذه إذا كان بينك وبين أخيك بعض المشاحنة، فما إن تتبسم في وجهه إلا وإيش؟ تغير كل شيء. إذن قلبت الموازين. الابتسامة في وجوه الناس أفعال بسيطة غير مكلفة ولا مجهدة، ولكن كأثر السحر الحلال، وهي في الإسلام من المعروف الذي هو معنى لكل ما يرضي الله جل وعلا. نعم، أحسن الله إليك وإياك. ورافق الرفق في كل الأمور، فلم يندم رفيق ولم يلومه إنسان. نعم نعم. ولا يغرنك حظ، لا خفف النون، ولا يغرنك حظ، ولا يغرنك حظ جره خرق، اي نعم، خرق هدم ورفق المرء بنيان، اي نعم. هذا البيتين، هذان البيتان يوصينا الشيخ فيهما بالرفق واستعمال الرفق في الامور كلها. وقد أجمع العلماء على أن الرفيق من أسماء الله جل وعلا، وإن من صفاته الرفق بعباده جل وعلا. فالله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولما تكلمت عائشة رضي الله تعالى عنها بما تكلمت به، قال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وهذا يدل على أهمية هذا الخلق وحاجة الخلق له في سائر شؤونهم. فإن قال لي قائل وما معنى الرفق، أقول معنى الرفق لين الجانب، أن يكون جانبك لينا لإخوانك بالقول والفعل واللطف في اختيار أساليب الكلام، هذا من الرفق أيضا، اللطف في اختيار أساليب الكلام وانتقاء الكلمات وفي طريقة التعامل مع الآخرين وترك التعنيف والشدة والغلظة والأخذ بالأسهل ما لم يكن ثمة معصية. والرفق أيها الإخوان من الأمور المشروعة على وجه العموم والإجمال، على وجه العموم والإجمال والتفصيل. فالله يحب الرفق في الأمر كله ويكره العجلة إلا في طاعته. الله يحب الرفق في الأمر كله، بل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من يحرمه الله الرفق فقد حرمه الخير كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، يحرم الخير كله. وهذا الحديث الصحيح كما في صحيح الإمام مسلم. بل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي على الرفق من الآثار الحميدة الطيبة ما لا يعطي على العنف والقسوة والشدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بالرفق في أموره كلها. فما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب بيده لا امرأة ولا خادما أبدا، ولا عرف عنه أنه ضرب مملوكا بيده، ما فيه، ما يضرب أحد عليه الصلاة والسلام، ولا عرف أنه عنف على أحد بالكلام. حتى من آذاه وأوصل له الأذى قال لهم لما قدر عليهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، وعفى عنه. تقول عائشة رضي الله عنها: ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده قط لا امرأة ولا خادما. والظاهر أنها ما مر علينا يوم قط إلا يا طاقين خادم، يا طاقين بزر، يا طاقين ها يا ملحقين أجبيرية، يا ملحقين نعلة كرمكم الله. ما سلم الناس من شرنا أبدا، حتى أقرب الأقرباء عندنا ما سلموا من شرنا. وين الإسلام؟ وين تطبيق الإسلام؟ وين القدوة الحسنة؟ نسأل الله أن يعيننا على تطبيق ذلك. يقول أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. يا أخي مين بيوم ولا يومين، 10 سنين، اضرب 10 في 365 أو 360 يوم، مين بسيطة، 10 سنوات ما تتغير فيها الطبائع. يقول: لم يقل يوما من الأيام لشيء فعلته لما فعلته يا أنس، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله يا أنس. 10 سنين. وكثير من نساء بيوتنا في هذا الزمن أول أسبوع يوم الجلسة شغالة بالطاقة وياها، أول أسبوع ما في تحمل، ما في تحمل للآخرين. أصبح الناس كلهم بحقه كامل وبس، ما عاد في شيء من مبدأ التنازل قليل عندنا. فالرفق مع الأهل مطلوب. تقول النبي تقول عائشة: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وكذلك الرفق مع الخادم كما ذكرت لكم، وكذلك الرفق مع الأطفال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويؤمه بيبرك. انتبهوا، ترى بعض الناس يخطي فيها مثل ما سموا علينا بعض الأحاديث قال يبرك فيبرك. ايش معنى يبرك؟ يعني يدعو لهم بالبركة ويمسح رؤوسهم. فيبرك عليهم ويحنكهم ويدعو لهم. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح على رؤوسهم. يا أخي رفق، هذا من باب الترفق. وجاءه الأعرابي وجبذ عمامة قطرية عليه ثم ترفق به وأعطاه ما أراد، أعطاه ما أراد. وصور الرفق كثيرة جدا. كذلك الرفق مع السائل، إذا جاءك أحد يسأل سواء سؤالا علميا أو ماليا ترفق به. معك شيء عطه، معك مال عطه، ولا قل يا أخي لعلك ترجع لي مرة أخرى، احسن إليه. يقول الله جل وعلا: وأما السائل فلا تنهر. ويقول المتنبي: فليسعف النطق إن لم تسعف الحال. يعني ما معك دراهم، خل على الأقل ايش يسعف النطق. وإن من الناس من يسره المنطق الحسن أعظم مما يسره المال الكثير. في بعض الناس ودك وده يسمع من كلمة حسنة أحسن عنده مما لو أعطيته 1000 ريال. ابشر يا أخي على خشمي، ابشر والله على عين وعلى راس، ابشر والله حقك عليه واجب، بس لعلك ترجع لي مرة، الله يبيض وجهك، خلاص جزاك الله خير. فليسعف النطق، يعني لا إحسان نطق ولا إحسان حال بعد، حسفا وسوء كيلة، نعوذ بالله من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الترفق في تعليم الجاهل، أيضا هذا مجال من مجالات الرفق. يقول النبي صلى الله يقول معاوية بن الحكم السلمي: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله ويصلي فقلت يرحمك الله. قال فرمان القوم بأبصارهم، فقلت واثكل أمي ما الذي صنعته؟ يبون يسكت ولا يسكت، فجعلوا يضربون على أفخاذهم، والرسول قدام الآن متقدمهم إمام عليه الصلاة والسلام، وكذا الأفعال على مسمع منه بل وعلى مرأة منه، لأن من خصائصه أنه يرى ما خلفه صلى الله عليه وسلم. قال فإني لأراكم من بين يدي ومن خلفي، كما في الصحيح من حديث أنس. الشاهد فهذا الفصل الطويل سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم به، وش صار؟ قال يقول معاوية: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما ضربني ولا شتمني ولا كهرني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه والله سورة الرفق بالتعليم، سورة الرفق بالتعليم، سورة الرفق بالتعليم. مو بلا شرحته ولا فهمه الطلاب قلت أشهد أنكم حمير، ها؟ هذا رفق، ذا هذا تعليم، ذا هذا تعليم بالله، لا هذا سخرية واستهتار وقلة أدب. الرفق في الأمر بالمعروف بسم الله عليكم، الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الترفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بالى أعرابي في المسجد، ومسجد مين؟ مو مسجد راشد بن خنين في الدلم، مسجد المدينة، ثاني أفضل مسجد على وجه الكرة الأرضية، ثاني أفضل مسجد على وجه الكرة الأرضية، وهذا الأعرابي مخلن الصحراء كلها وجاني يبول في المسجد، مع احترامي للأعراب يعني. الصحابة ما تحملوا، فقام الصحابة ليضربوه، وبعض الناس قال: ها مه مه يعني كف كف، وش هذا؟ فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق بأمته، قال دعوه يعني ما حد يتكلم خلوه. فلما قضى دعاه فقال: إن هذه المساجد، علمه لأن تصرف التصرف جاهل ما يدري عن الحكم الشرعي، إن هذه المساجد لم تبنى لهذا الأذى والقذر، وإنما هي لذكر الله والتسبيح وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله للصلاة وذكر لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك من صور الرفق أن تترفق مع العاصي التائب، فإن هؤلاء الصنف من الناس من أحوج الأشياء للترفق بهم، توهم الآن تائبين ومتخلصين من الذنوب والمعاصي، لا تشد عليهم ولا تغلظ عليهم، وإنما تترفق بهم، العاصي إذا تاب. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت هلكت. فلما جاء قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، عند معصية وتاب منها، بس يبي يشوف شل عليه، هذا عند معصية وتائب الآن منها، ما قال يا قليل الأدب يا قليل الحياء، قم يلا قم يلا، جاي بعد تعلمني، سع على وجهك. قال على طول: أتجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. فترفق به ثم قال: أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس اجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر، والعرق هو المكتل الضخم، فقال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله وأهل بيتي؟ فوالذي نفسي بيده، ما بين لابتيها، يريد الحرتين، الحجارة السود اللي تحيط بالمدينة من الجهات من الجهات، قال: فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: أطعمه أهلك. شوف كيف الترفق مع العصاة، ترفق بهم، يحسن إليهم، يأمرهم بالخير والمعروف برفق وتأودة، خذ هذا فتصدق به. كذلك الرفق في التعامل مع الكفار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الترفق مع الكفار. تقول عائشة رضي الله عنها، واسمعوا لهذا الحديث، جاء رهط من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رهط من يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك يا محمد. ايش قالوا؟ السام عليك يا محمد، والسام هو الموت في لغة اليهود، كأنهم قالوا الموت عليك يا محمد. فسمعت عائشة رضي الله تعالى عن هذا القول فثارت حميتها وسخطتها ونصرتها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت وعليكم السام واللعنة، عليكم السام واللعنة، لأنهم كفار وأغلظت عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما هي عائشة؟ إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فقالت أو ما سمعت ما قالوا يا رسول الله؟ فقال أولم تري أني قلت عليكم. خلاص انتهت المشكلة، انتهت المفسدة، ليش الزعاج؟ ليش السب؟ ليش الشتائم اللي ما لها داعي؟ ربما يكون هذا الكافر يوما من الأيام مسلما فيتذكر هذا الموقف القبيح الذي دار بينك وبينه، أو يكون سببا في بقائه على كفره. كم من تصرفات شبابنا اليوم صارت منفرة عن الدين والعياذ بالله، ولا لا يجمع. بعض الناس يسيء الإساءة الكبيرة إلى العمال الكفار ولا يترفق بهم ولا يحسن إليهم، فيؤدي بهم ذلك إلى بغض الدين وبغض أهل الدين وبغض شيء اسمه إسلام. فإذا دعاهم أحد تذكروا تلك المواقف القبيحة، إما أن يؤخر رواتبهم أو يظلم حقوقهم أو يكلفهم ما لا يطيقون أو يسبهم ويشتمهم في الليل والنهار أو لا يعفو عنهم إذا رأى منهم شيئا من التقصير والخطأ، فيبغضونه ويبغضون الدين الذي يحمله هذا الرجل في قلبه. كل متعلقات هذا الرجل نبغضها، ومن متعلقاته الدين، إنما نبيه لا هو ولا دينه. بينما كثير من الكفار دخل في الإسلام بسبب إيش؟ التعامل الطيب والرفق والحنية. فإذا لابد من هذا الأمر خاصة في الداعية، خاصة في الداعية، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه. والكلام على الرفق يطول، ولكن هذه جمل مما ينبغي التنبيه عليه. نعم. أحسن الله إليك وإليك. أحسن إذا كان إمكان ومقدرة فلن يدوم على الإحسان إمكان. هذا البيت تقدم الكلام عليه ولا لا يا جماعة؟ ومعناه أنك ما دمت قادرا على بذل الندى والخير والبر والإحسان فلا تتأخر ولا تتقاعس ولا تفتر، فإن الأحوال تتبدل. عندنا مثل في نجد يقول الحي ينزلب، في مثل عندنا ولا ما بسمعته يقول الحي ينزلب، يعني الواحد في نومه دائما يتقلب، لكن الميت هو اللي ما ينقلب. فربما تكون نفسك اليوم مقبلة على الخير، فإذا لم تبادر بإخراج الخير جاء بكرة وثقلت نفسك، فلا تؤخر عمل اليوم للغد. فإذا كانت نفسك مقبلة على الخير فلا تؤخرها، فربما تؤخر الإحسان وإخراج الإحسان إلى وقت لا يدعوك فيه داعي الطبع ولا داعي الإيمان. فإذا بادر في إخراج الإحسان ولا تتأخر ولا تتقاعس ولا تفتر ولا تكسل، فلربما يأتي عليك زمان لا تستطيع أن تخرج هذا الإحسان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، فأحسن في حياتك قبل حلول سكرات الموت. ترى يوم من الأيام بتحل عليك السكرات تقول يا ربي سجدة، بس سجدة يا ربي، يا ربي رجعوني سجدة، ما عاد في خلاص. فما دمت قادرا على بذل الخير والإحسان والعطاء فأعطي الآن، لا تؤخر عمل اليوم للغد، ربما يأتي غد وأنت غير مستطيع. وإن من أحسن في وقت السعة كتب له من العمل ما كان يعمله في وقت الضيق والامتناع والحرج، ولا لا يجمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. ويقول عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، فما دمت قادرا على بذل الإحسان فابذله مباشرة من غير كسل ولا تقاعس، فلربما ما أنت قادر عليه اليوم لا تستطيعه غدا، ثم تندم ولا ساعة مندم. أحسن الله عليك. فالروض يزدان بالأنوار فاهمة، والحر بالعدل والإحسان يزدان. هذا البيت يكمل المعنى الذي قبله، لكن نأخذ بعض المصطلحات الصعبة فيه. قوله فالروض المراد به الروضة، وهي البقعة الخضراء، وهي البقعة الخضراء. قوله يزدان أي يكمل جماله ويزداد بهاؤه. بأي شيء؟ قال بالأنوار. وما المراد بالأنوار أيها الإخوان؟ في الأنوار الأنوار ليس جمع نور، لا لا، جمع نور، وهو الزهر، وهي الورود والزهور. الروض يزدان بالأنوار، يعني الروض الأخضر، الروض الخضراء إذا كان فيها زهور وورود ازدادت جمالا على جمالها. قوله فاغمة، ايش معنى فاغمة؟ كيف تفغم الزهور؟ تتفتح. فاغمة أي متفتحة. فالروض يزدان بالأنوار فاغمة، ولا يا جماعة؟ طيب، أنت حر، وكونك حر، حر الأخلاق ليس حر النسب، هذا جمال ولا لا؟ لكن أولا يزدان طبعك ويزداد جمالك ويعظم أجرك وثوابك إذا أنفقت وتصدقت وبذلت الإحسان سريعا؟ الجواب نعم. فإذا أنت تزيد بالإنفاق جمالك جمالا على جمالك، كما يزداد الروض جمالا على جماله بتفتح زهوره. صح ولا لا يا جماعة؟ الآن سيارتك جميلة، لكن كونك تغسلها بعد ازدادت جمالا على جماله، فأنت حر في أخلاقك، نفسك متحررة من رق الشح والعبودية والذل والمهانة، هذا أمر جميل، فأنت روضة خضراء. لكن ما رأيك أن تنبت في هذه الروضة ورودا متفتحة؟ كيف؟ أن تحسن وأن تبذل الإحسان للمحتاجين، فيزداد جمالا، فيزداد جمالك جمالا، ويعظم أجرك وثوابك، ويزداد بهاؤك بهاء. أفهمتم هذا؟ يقول فالروض يزدان بالأنوار فاغمة، هذا هو المثال. طيب والحقيقة؟ والحر بالعدل والإحسان يزدان. نعم. قوله والعدل، اعلم رحمك الله أننا مأمورون بالعدل في كل أحوالنا. يقول الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويقول الله جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والله جل وعلا أمرنا بالعدل في كثير من الصور، فأمر ذا الزوجتين أن يعدل بينهما لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، حديث لا بأس به. ويقول الله جل وعلا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لكن المراد بالعدل المنفي هنا هو العدل القلبي الباطني، وأما العدل الظاهري في النفقة والمسكن واللحظ واللفظ فإنه أمر مطلوب لقدرة الإنسان عليه. وكذلك من صور العدل التي يزدان بها جمالك وبهاؤك العدل مع المخالفين لك ولو كانوا كفارا، ليس لأنهم كفار تظلمهم وتجور عليهم، لا. يقول الله جل وعلا، انتبهوا شو يقول الله، ولا يجرمنكم شنآن، ايش معنى شنآن؟ أي بغض، شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول الله جل وعلا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، أي أن من تبغضونه لا يحملكم بغضه على مجانبة العدل معه، ومن تحبونه وهو قريب لكم فلا يحملكم حبه وقربه لكم أن إيش؟ أن لا تقيموا العدل عليه. ولذلك العدل في الحكم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، هذا حق من عدل، قرابتها للنبي صلى الله عليه وسلم وكونها أبوها ما يمنعه أن يقيم الحق والعدل فيها. ويقول عليه الصلاة والسلام إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ما في عدل، ما في عدل. العدل بين الأولاد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لوالد النعمان بن بشير أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال لا يا رسول الله، قال اتقوا الله واعدلوا واعدلوا بين أولادكم. العدل بين الطائفتين المتقاتلتين من المسلمين يجب أن نعدل بينهما، العدل مأمور به شرعا في كل الأمور في كل الجوانب. قال الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. العدل بين المتخاصمين لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإذا لا بد من العدل، لا بد من إقامة العدل والحق والقسطاس المستقيم بين كل فئام المجتمع. نعم. ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من هم يجمع؟ إمام عادل. نعم. صبح وجهك لا تهدي خلالته، فكل حر لحر الوجه صوار. صن حر وجهك، صن أي احفظ، حر وجهك أي محاسن وجهك وكرامته، صن احفظ صح، حر وجهك أي محاسنه وكرامته. قوله لا تهتك، الهتك هو الاختراق أي لا تخرق، وقوله غلالته بكسر الغين، قوله غلالته بكسر الغين، الغلالة هي ثوب رقيق يلبس على الثياب الغليظة، كانوا يلبسون الثياب الغليظة تحت ثم يلبسون فوقها، ها يلبسون فوقها ثوبا رقيقا. والمراد هنا أيها الإخوان أن الحر الصادق في حريته، الصادق في أخلاقه، يجب عليه أن يصون وجهه ويحفظ غلالة وجهه، ولا يجعل الناس يخترقون وجهه باقترافه للأمور التي يذمه الناس عليها. وهذه وصية بالتزام خلق الحياء، هذا التزام بالحياء، ينبغي للحر أن يكون ذا حياء، فأي تصرف أو قول أو عمل يوجب هتك الناس لعرضك واختراق حر وجهك وسقوط كرامتك، فالواجب عليك أن تحفظ نفسك منها وأن تترفع عنها. فالترفع عن سفساف الأخلاق وعن دنيئها أصل من أصول المسلمين، ابتعد عن تلك الأخلاق الذميمة الدنيئة التي لا التي تهدر ماء وجهك وتبعدك عن محاسن المروءة، تبعدك عن محاسن المروءة، وهو خلق الحياء. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء شعبة من شعب الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي الصحيح من حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء كله خير، أو قال الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. فإذا هذا البيت يطلب منا الشيخ أن نحفظ ماء وجوهنا فلا نريقها. فكلما ازدادت مرتبة الإنسان وعلى قدره فينبغي له أن يحسب تصرفاته، انتبهوا يا جماعة، ينبغي له أن يحسب تصرفاته وأن يراقبها وأن يدير الكلام في عقله قبل أن يخرجه، لأنه ذو منزلة عظيمة. وخطأ الشاطر 10 يقولون ولا خطأ الشاطر 10. فإذا هذا هو ما يسميه العامة وأهل الأدب بحفظ ماء الوجه. وإن عزة النفس أمر مطلوب، فلا ينبغي للإنسان أن يهدر كرامته وأن يبذل جانبه لمن لا يستحق، لمن لا يستحق. وهذا له صور كثيرة، منها مثلا أن تمزح مع أناس ها لا يستحقون أن تمازحهم، انتبه، صن حر وجهك عن المزاح مع أناس قليلين أدب لا يزدادون إلا إساءة لك في مزاحهم، لا تمزح إلا مع أهل العقل والرشاد والحنكة والحكمة الذين يعرفون أصل مزاحك وينزلونه منزلته، وأنه نوع مجاملة ليس نوع ضعف. وكذلك أن تضحك مع أناس يسخرون من ضحكك، أو أن تتصرف في مكان عام بتصرفات لا تليق بك، هذا لا ينبغي أبدا. فهؤلاء الذين يؤذون الناس ويعاكسون النساء في الأسواق ويفحطون في الشوارع ويمشون بالثياب الرثة أمام الناس أو يأتون إلى المساجد بثياب النوم، هؤلاء وإن كانوا أحرارا لكنهم قد هتكوا حر وجوههم بإذهاب كرامتهم بمثل هذه التصرفات التي لا تنبغي. طيب هل هو حرام؟ القضية مين قضية الآن حرام ولا حلال؟ القضية أن هناك أفعال لم تجري بها العادة. الآن لو جاء واحد من كبار العلماء يصلي بعقال ويطلع في التلفزيون بعقال بنقول إيش؟ أنا مي بالعادة. طيب لو جاء لو جيت يوم من الأيام يا وين جمعتي؟ لو جيت يا خطاب بثوب النوم قميص النوم وأصلي بكم بتصلون وراي صح ولا لا؟ لكن قلوبكم منكرة ولا مقرة؟ منكرة. وش اللي أنكرت؟ أنا ما سويت حرام، أنا سترت عورتي وجيت، لكن هذا خلاف العادة، هذا يسقط ماء وجهك، هذا يسقط كرامتك عند الناس. ولذلك ينبغي لك أن تحسب ألف حساب في كلامك. ولذلك بعض الناس إذا علم أن أحدا ساببك ثم شتمته أنت وش بيقولون الناس؟ طيب هذا فلان كان والله نقيدة، فلان كان سكت، يعني يطلب منه. الناس يرجون فيك ويرجون منك أفعالا كثيرة. أنت إذن احسب حسابك، ترى الداعية والعالم ترى ما يعيش لنفسه، ما يعيش لنفسه. أنت يحسب ألف لك، ألف لك ألف حساب في كلامك وفي مشيتك وفي تصرفك وفي سيارتك وحتى في بناء بيتك، حتى في بناء بيتك. انتبه، لا تبني بيتك إلا بناء طبيعي، هتقعد تزخرف وتزبرك ها وتحط وتحمل وتحط عمدان، ترى الناس شو يقولون؟ شوف ذا الشيخ عرف حقارة الدنيا. فلا تصير انت فتنة للناس، لا تصير فتنة للناس. أنا أذكر دخلنا يوم من الأيام بيت واحد من المشايخ الكبار وشفنا فيها من التحف، هذه ب300 وهذه ب400، يعني شيء عظيم، مكتوب عليها بعضها مكتوب عليها أسعارها، شاهدنا تحف يعني مي بسيطة، عند المغسلة وعند هذا. لو يتكلم يوم من الأيام في الزهد هاي بصدقه؟ أجيبه يا جماعة، لكن هل فعل حراما؟ ما فعل حرام، بس ما أنا مصدقه، أقول قديمة يا حبيبي مو بعلينا. ولذلك تجدون من يتصرف ببعض التصرفات النابية المخالفة للعرف والعادة وللأدب والمروءة، شو يقول الناس؟ هذا وجهه مغسول بمرق، يعني إنه ما عنده حياء أبدا، ما عنده حياء أبدا، مع أن المرقة حلوة ما أدري ليش قالوا. سنسألت معه شوية بطاطس وكذا، والله أعلم. نعم نعم يا شيخ اقرأ. أحسن الله عليك. فإن لقيت عدوا فلقه أبدا، فلقه أبدا. فإن لقيت عدوا فلقه أبدا، والوجه بالبشر والإصراف غضان وغضان. ماشي. هذا من أعظم ما ينبغي أن تتصرف مع أعدائك به، أن تقابلهم بالبشر وأن تقابلهم الوجه مبتسم، فإن هذا يزداد، فإن هذا يزيد يعني حنقهم ويزيد ألمهم، لأنهم إنما أغضبوك ليروا علامات وقسمات الغضب عليك والنكد والهم والغم عليك. فإذا لم يزدهم إغضابهم لك، لم يزدك إغضابهم لك إلا وجها ممتلئا بالابتسامة والبشر، فإن هذا يحرق قلوبهم. ولذلك ندبنا الله جل وعلا إلى ذلك في قوله: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. واعلم أن العدو عدوان، عدو جني وعدو إنسي، عدو جني وعدو إنسي. العدو الجني لا تقابله بالبشر مطلقا، إذ لا ينفع معه لا وساطات ولا ابتسامات ولا ابتهالات ولا صحبة ولا تنازلات، لأن مراده الأول والأخير أن يهلكك يا ابن آدم. ما في وساطة، ما في أمر وسط عنده، فما إن يجد على إهلاكك طريقا إلا ويسلكه. ولا تتصور أن الشيطان بيرحم دمعاتك، بيرحم فقرك، بيرحم بل هذا مما يزيد سروره. ولذلك لما جاءت العداوة الجنية قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، ما قال كأنه ولي حميم، لا، فاستعذ بالله، أن هذا ما ينفع معه مصالحة ولا ينفع معه بكاء ولا ينفع معه معاهدة ولا ينفع معه إحسان. ولما العدو الإنسي، العدو الإنسي لا، فهنا تنفع معه المصانعة، لأن الأصل فيه السلامة والرفق والمحبة، ولكنه اكتسب هذه الشيطنة اكتسابا، فالمصانعة والمعاملة بالمعروف ترده إلى إيش؟ ترده إلى أصله. كم من إنسان يريد بك الشر لكن إذا ابتسمت في وجهه انقلبت إرادته إلى الخير، ذهب. فإذا انتبه، انتبه، فرق بين العدوين. العدو الإنسي يرده إلى أصل طبعه الملاطفة والمقابلة بالمعروف والمعاملة بالحسنة، وأما العدو الجني فإنه لا يريد إلا إهلاكك وعطبك، فاحذر منه واستعذ بالله منه. فإذا قابل أعداءك بالبشر دائما، فإنك تستفيد بهذا فائدتين: إما أن تردهم عن طبعهم إلى أصلهم، وإما أن توغض قلوبهم وتقهرهم. لكن ليش اللي ضيقوك ولقوك ضايق بكرة؟ ها مثلا ضيقك المدير ثم جيته بكرة وقلته ولا كلمته، ترى لا تحس انك عن ضيقت صدره؟ قال ايوه كذا نبغنا، خله يضيق، خله يضيق، من امس وضايق لنا حين ممتاز، اكلوا قلبك وهم مبسوطين. لكن لو جيته واخطا عليك الله يجزاك خير، كيف اصبحت اليوم؟ طيبين ان شاء الله، طيبين طيبين. ثم قال وليت، قال وذا وش تبي؟ وش ينفع مع ذا؟ عقدناه ولا تعقد، ضيقناه ولا ضاق، قهرناه ولا انقهر، ما برح يبتسم. ولذلك يقول الشاعر اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. والله أعلم. نعم، دع التكاسل في الخيرات تطلبها فليس يسعد في الخيرات الإسلام. نعم، الله جل وعلا وصف أهل الخير بأنهم دائمون على خيرهم فلا يفترون ولا يكسلون أبدا، فينبغي للإنسان ألا يفتر ولا يكسل في الطاعات. وسيأتينا الكلام على الفتور بعد قليل إن شاء الله. لقد وصف الله جل وعلا طائفة من المصلين بقولهم الذين هم على صلاتهم دائمون، وفي آية أخرى يحافظون. ويقول الله جل وعلا في عباده إنهم كانوا، يعني من شدة نشاطهم في الطاعة ومحبتهم لها، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ما يصيبهم فيها كسل ولا يأخذهم الفتور ولا الدعة ولا الخمول ولا التهاون. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ويقول الله جل وعلا في آيات فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من هذه الصفة الذميمة، صفة الكسل عن الطاعة، صفة الكسل عن الطاعة. فقال، فكان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. ولم يستعذ منها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لشؤمها على العبد، لشؤم آثارها على العبد. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتكميل مراتب الاستعانة بالله وترك العجز، فقال في الحديث استعن بالله ولا تعجز، واستعن بالله ولا تعجز ولا تعجز. فإذا ينبغي للإنسان أن يكون ذا همة كبيرة وذا عزيمة عظيمة في استعمال الطاعات والإقبال عليها، فيقبل على الطاعة بصدر منشرح ونفس قوية وهمة ماضية. واعلم أن الفتور قسمان، فتور محتمل وفتور غير محتمل. الفتور الذي ليس بمحتمل هو الفتور عن القيام بالواجبات، فإذا فترت فتورا أدى بك إلى ارتكاب بعض المحرمات أو ترك بعض الواجبات فاعلم أنك وقعت في الفتور المحرم الذي لا يحتمل. فإذا بلغ بك الفتور إلى هذا المبلغ فإذا لابد أن تراجع إيمانك وأن تصحح يقينك بالله جل وعلا. فكثير من الناس كنا نراه يصلي في المساجد لكن أخذه الفتور إلى أن عطله عن صلاة الجماعة، كنا نراه قد ربى لحيته لكن أخذه الفتور والبعد عن الأصحاب الطيبين إلى أن حلق لحيته، كنا نراه مقصرا لثيابه ثم أخذه الفتور حتى أوقعه في الأمر المحرم. فإذا كان فتورك يوقعك في أمر من تفويت واجب أو فعل محرم فاعلم أنك بلغت من الفتور المرحلة التي لا يحتملها الشارع. انتبه، تطاق الآن، ما تطاق الآن، أنت معرض نفسك للعقوبة إن لم يغفر الله لك. القسم الثاني الفتور المحتمل، وهو الفتور في دائرة النوافل. يعني اليوم نفسك نشيطة تتنفل النوافل القبلية والبعدية، بكرة نفسك ضعفت تترك شيئا من النوافل، اليوم توتر بأحد عشر، غدا توتر بخمس أو بسبع أو بتسع. فإذا كان الفتور في دائرة النوافل فقط فالأمر يحتمل، لأن النوافل إن فعلتها فمغنم وإن تركتها فليس عليك مغرم، صح ولا لا؟ يثاب فاعلها امتثالا ولا يستحق العقاب تاركها. لكن انتبه أن يجري بك الفتور إلى الوقوع في شيء من المحرمات، فأنت حينئذ قد وقعت في أمر عظيم. يقول الناظم رحمه الله: فليس يسعد بالخيرات كسلان، يعني لي يسعد معناها يحصل، فليس يحصل الخيرات كسلان، الكسلان يبقى كسلان، وكما قال العسكريون: محلك راوح، فهو يراوح في مكانه. فهذا الكسلان أمسه كيومه، عفوا، وغده كيومه، يعني ما يزيد ولا يزداد ولا شيء أبدا. فليس يسعد يعني ليس يحصل الخيرات كسلان، فليس يحصل الخيرات كسلان. فإن قلت: وما الأشياء التي تعينني على ترك الكسل؟ ما الأشياء التي تعينني على ترك الكسل والهمة والنشاط؟ فأقول: هي أشياء كثيرة لا يحتمل المقام لها تفصيلا، لكن لا نريد أن نخلي الشرح منها. منها اللجوء إلى الله جل وعلا بالدعاء والاستعاذة من الكسل، اللجوء إلى الله جل وعلا بكثرة الدعاء والاستعاذة بالله جل وعلا من الكسل، فهذا أمر مطلوب. الأمر الثاني اتباع منهج الوسطية، فإن الوسطية منهج حياة قد وصف الله بها الأمة، وهي حزام أمان من الفتور والكسل وترك الطاعات بإذن الله جل وعلا. ولذلك لا يكسل عن الطاعات غالبا إلا من وقع في أحد طرفي النقيض، إما الغلو والتجاوز أو الإفراط أو التفريط والتقصير. ومن الأشياء، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، الذين عندهم يعني غلو، اللي عندهم غلو. ومنها المسارعة في الخيرات وتعويد النفس على الاستباق إليها، عود نفسك دائما على المسابقة للخيرات. إذا عرض لك باب وفتح لك باب من أبواب الخير، لا تحتري أحد يروح يسلك، اسلك أنت، كن أول السالكين له. والنفس على ما عودتها، فإن عودتها على المسارعة في الخيرات تعودت، وأما إن عودتها على الكسول والفتور والدعة فإنها تتعود. ولذلك يقول أحمد شوقي: والنفس كالطفل، إن عودتها شبت على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. ومنها كذلك مجالسة أرباب العزائم العظيمة والجد والسعي، لأن المرء على دين خليله، فإذا كان مجالسيك، فإذا كان من تجلس معهم هم أرباب الحجة وأصحاب النهى والجد والعزائم، فإنك سوف تتأثر بعزيمتهم وتكون جادا معهم بإذن الله. وأما أصحاب البطالة والفتور والكسل والدعة، كلام الفارغ، فإنك سوف تكون منهم. ولذلك يقول: عن المرء لا تسأل، وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، فإن كان ذا شر فجنبه سرعة، وإن كان ذا خير فقارنه تهتدي. ومن ذلك أيضا من الأشياء التي تعيننا على ذلك قراءة سير القوم من أصحاب الهمم والعزائم، الإكثار من قراءة سير القوم من أصحاب الهمم والعزائم. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن الحكمة لا تدرك بالراحة، فمن تلمح ثمرة الكسل اجتنبه، ومن مد فطنته إلى ثمرات الجد والاجتهاد نسي مشاق الطريق، كما قاله العلماء رحمهم الله تعالى. ومن الأشياء التي تعين على ترك الكسل بعض الحركات الرياضية التي يقتطع الإنسان لها جزءا من يومه، هذا طيب وهذا أمر مطلوب، إذا نويت به أن تكون جادا في الطاعة وفي قيام الليل، وأن تتربع عضلاتك على الحركة، وأن تطرد عنك الملل والكسل، فإن الأبدان خلقها الله وجعل لها أعصاب وأعضاء ومفاصل، تلك الأعصاب والأعضاء والمفاصل تزداد نشاطها بإيش؟ بحركتها، ويعظم فتورها وكسلها إذا لم تتحرك. فربع ساعة نصف ساعة تمشي بها، ربع ساعة ونصف ساعة تمشي بها، تكون سببا لنشاطك في يومك كله. انوي بها النية الصالحة يكن لك فيها خير. والله أعلم. نعم. لا ظل للمرء يعرى من تقى ولهب، وإن ظلته أوراق وأفنان. يعني الظل هنا المراد به العز والمنعة، لأن الإنسان يستظل بعزه ومنعته، كما يستظل الإنسان من حر الشمس بماذا؟ بظل الشجرة. فأنت لابد أن تستظل من نقد الناس، ولابد أن تستظل من ذم الناس وتقبيح الناس وتعيب الناس، فما أنفع الظل لك؟ فما أنفع الظل لك؟ قال لا ظل للمرء يعرى من تقى ونهى. فأعظم ما يستظل به العبد ويستتر به عن أعين الناس أن يكون ذا عقل راجح وتقوى. أن يكون ذا عقل وتقوى. أن يكون ذا عقل وتقوى. يقول الله جل وعلا ولباس التقوى ذلك خير. فالإنسان له لباسان، لباس حسي وهي ثيابه وسراويله وفنيلته، هذا لباس حسي، ولكن هناك لباس أعظم يستر عورتك عن الناس ويستر سمعتك عن الناس ويستر إيمانك عن الناس فلا تفضح، وهو لباس التقوى. ولباس التقوى ذلك خير. ولذلك يقول العلماء عندنا لباس وبنيان وزاد. البنيان حسي، هذا البيوت اللي نبنيها، لكن هناك بنيان معنوي، أفمن أسس بنيانه على تقوى فالتقوى هي خير بنيان. طيب وهناك زاد، الزاد الحسي هو ذلك الرز الذي نضرب فيه بالخمس، واللحم الذي نلوك أعلاه بأسفله بإيش؟ بالتقطيع، هذا زاد حسي. لكن هناك زاد معنوي، ما هو؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذن التقوى هي خير، هي خير بنيان يبنيه العبد في هذه الحياة، والتقوى هي خير زاد يتزود به العبد. طيب واللباس؟ ها؟ اللباس الحسي، لكن هناك لباس معنوي وهو لباس التقوى. إذن التقوى خير بنيان وخير زاد وخير لباس، فعلى المرء أن يتحلى بها. فلا ظل يحميك من نقد الناس ولا من عيب الناس ولا من استكشاف الناس لعورتك، أعظم ظل تحتمي به من ذلك من حر نقدهم ومن وهج لهيب ألسنتهم إلا بالتقوى والعقل الراجح. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أصحاب التقوى ومن أصحاب العقول الراجحة. وإذا جاء وقت الإقامة نبهوني. نعم. إياك. والناس أعوان. يقول الشيخ وإن أظلته أوراق وأفنان، يعني حتى وإن بلغ بك من النعيم ما بلغت فلن يظلك هذه الأوراق، ولن تظلك البنايات، ولن يظلك شيء، ولن تظلك السيارات الفارهة، ولن يظلك الثياب الفاخرة، وإنما لا يظلك إلا التقوى. لا يظلك من حر لهيب جهنم إلا التقوى. إلا التقوى. نعم. أحسن الله. والناس أعوانهم من والده دولته. الله يستر. وهم عليه إذا عادته. المراد بالدولة أي المال، المراد بالدولة أي المال والدنيا. فالناس أعوان من أعانته دنياه، ولا يا جماعة؟ فإذا أقبلت عليه الدنيا وابتسمت له الأيام صار الناس كله إخوان، كلهم إخوان له وأحباب له. ولكن ما إن أن تدبر الدنيا عنه ويذهب ماله ويذهب منصبه إلا ويتفرقون عن بكرة أبيه. أبوهم لا بلسل، يحبونك وينبسطون معك في مجالسك، يومك تاجر ويومك غني ويومك مدير ويومك، ما إن يذهب ذلك، تذهب عنك دولتك، تذهب أيامك، يذهب غناك، يحل بك الفقر والخسار، إلا وتجد أقرب الناس إليك يهجرك ويصد عنك. هذه أخوة الرخاء، فاستعيذوا بالله من أخوة الرخاء يا إخوان. قلوا نعوذ بالله من أخوة الرخاء. وناس في وقت الرخاء إخوانك، لكن إذا حلت بك الشدائد والمضائق تفرقوا عنك. إذن الناس يعينون من أعانته دولته، بمعنى من أعانته دنياه. فإذا أقبلت عليه الدنيا وابتسمت له الأيام ابتسموا له ووالوه. وقوله عادته أي أدبرت عنه الدنيا واستقبلته الحياة بوجه كريه. والأيام أيها الإخوان كما تقرر توصف بأنها دول. يقول الله جل وعلا وتلك الأيام نداولها بين الناس. وهذا هو حال كثير من الناس. اعلم أن كثيرا من الناس لا يصحبونك إلا لابتغاء مصالحهم منك فقط، انتبه. فقد صارت عامة أو أكثر أخوة الناس اليوم على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، كما قال ابن عباس رضي الله عنه أكثر من يضحك في وجهك في هذا الزمان إنما يريد منك مصالح. قليل من يصحبك لله وفي الله، ولا يريد منك إلا ولا يريد من صحبتك إلا وجه الله والدار الآخرة، هذا قليل ونادر في الناس. ولذلك كم من إنسان لا تراه دهرا طويلا ثم تفاجأ بأنه يسلم عليك بحرارة، فإذا فعل ذلك فانتظر ماذا سيقول لك من تلبية المصالح. انظر بس، يعني جاي يسلم عليك لله وينك للأيام كلها طيب؟ فإذا انتبهوا من إخوة المصالح وإخوة الدنيا وإخوة الرخاء، فإن هؤلاء أول من يتخلى عنك. فإذا كانت مصالحهم عندك حبوا يديك ورجليك وراسك وقابلوك بالبشر وأنت ملك من ملائكة الله في السماء، ولكن ما إن تنتهي مصالحهم منك وتطوى صحيفتك ويذهب منصبك إلا ويقلبون ظهر المجن لك ويسبونك ويبينون عيوبك. بالله هؤلاء يستاهل الواحد إنها إيش ينتبع لهم ولا يهتم بهم؟ الجواب أحسن لهم لوجه الله فقط بس، وإلا فلا تنتظر منهم خيرا ولا ترجو منهم يعني كبيرة منفعة. نعم. سحبان من غير مال باقل حصر وباقل في ثراه المال سحبان. الله صحيح، يعني أن الكبير المقدم في الناس إذا لم يكن له مال فهو حقير، والتافه السخيف الدنيء الرديء إذا كان عنده دراهم صار هو المقدم، فهذا ميزان كثير من الناس. فقوله سحبان هذا رجل من بني وائل، هذا رجل من بني وائل، وقد كان من أفصح فصحاء العرب وبلغائها، وبه يضرب المثل في الفصاحة والبيان، فيقال أفصح من سحبان. وقوله حصر أي عيي، وقوله وباقل وهو رجل من بني إياد، وكان مشهورا بالعي والفهاهة اللي نسميها الناء الفهاية، فهاية والفهاهة، حتى كان يضرب به المثل في العجز عن الإبانة عما في النفس، فيقال أعيا من باقل وأفصح من سحبان. ومن عيه يوما من الأيام أنه اشترى ظبيا بأحد عشر درهما وأمسك به، فمر به الناس فقالوا بكم اشتريته؟ فمد يديه بعشرة، مد يديه بعشرة، طيب بقي واحد، قال أحسن واحد هذا 11 هذا 11 أحد. قال فأخرج لسانه مشيرا إلى أنها تكملته الـ11، فشرد الظبي منه وهرب، شرد الظبي منه وهرب، فضرب به المثل في عيه وغباوته. فالناس لا ينظرون إلى وجهك ولا ينظرون إلى، وإنما ينظرون إلى مالك، إن كان عندك دراهم وأرصدتك في البنوك مليانة هذا سحباء، هذا أكمل الناس وأبلغ الناس وأفصح الناس وخير الناس وأحب الناس، وإذا كنت ذا أخلاق عظيم، ولو كنت من أقذر الناس وأتفه الناس وأخسر الناس صفقة، لكن عندك دراهم رفعتك الدراهم عند الناس، أعوذ بالله من هالناس. ولو كنت ذا نسب وحر وأبي وكريم وشجاع ومقدام، ولكن ما ساعدتك الدولة، أقصد الدولة الأيام، ما ساعدتك دولتك الأيام، ما ساعدك القدر، بقيت فقيرا، وش بينظر لك الناس بعين الازدراء والاحتقار ويقول شوف باقل شوف باقل شوف باقل، وهو من أفصح الناس وأفضل الناس، ولكن ما أعطاه الله مال. فهذا ميزان كثير من الناس، أن من عنده مال فإنه من أكمل الناس وأحب الناس وخير الناس، ومن لا مال عنده فإنه من أرضى الناس وأخس الناس وأفضل الناس. هل هذا ميزان صحيح؟ هل هذا ميزان للتفاضل؟ لا. يقول الله جل وعلا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. لا مو بصحيح. كم من أناس فتح الله عليهم أبوابا عظيمة من المال وهو يلعنهم من فوق 7 سماوات ويسخط عليهم من فوق 7 سماوات، كقارون وغير قارون، أعطاهم الله من الأموال الشيء الكثير ولكنه يبغضهم فهم أعداؤه وليسوا بأوليائه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي ضيق عليه رزقه أي معيشته فيقول ربي أكرما فيقول ربي أهانا. فإذا مبدأ الإكرام والإهانة عند هذا الصنف من الناس هو كثرة المال ونقصها. قال الله كلا ليس الأمر كما تظنون، وإن هناك من الناس من عنده ميزان للتفاضل آخر، وهو ميزان التفاضل بالأحساب والأنساب، وهو الميزان القرشي، كما أن التفاضل بالمال هو الميزان القاروني. فهناك أناس يتفاضلون بأحسابهم وأنسابهم، وهل التفاضل بالأحساب والأنساب ميزان صحيح عند الله؟ الجواب لا. كم من حر شريف ولكنه في الدرك الأسفل من النار كأبي لهب. وكم من عبد وضيع أمام الناس إلا أنه في أعلى أعلي الجنة. فما ضر بلال بن رباح عبوديته وسواد وجهه لما تحقق معه الإيمان والعمل الصالح. وما نفع أبا لهب الشقي البعيد قرشيته ونسبه وحسبه لما خلى قلبه عن الإيمان والعمل الصالح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. هذه أمر جاهلية جاهلية. وهناك ميزان آخر وهو الميزان الفرعوني، وهو التفاضل على حسب المناصب. فصاحب المنصب العظيم هذا هو الذي أكرمه الله، وهو الذي يحبه الله، وهو أفضل الناس. وفراش المدرسة مسكين لا يحبه الله ولا شيء. يجعلون مبدأ التفاضل هو المناصب. هل هذا صحيح؟ الجواب لا. لو كان التفاضل بالمناصب لكان أفضل الناس في حياته قارون، عفوا فرعون، فإن الله أعطاه ملك مصر وجعل الأنهار تجري من تحته، ولكنه مبغوض لله جل وعلا. فإذا التفاضل بالمناصب ليس مبدأ صحيحا ولا ميزانا صحيحا، والتفاضل بالمال ليس مبدأ صحيحا ولا ميزانا صحيحا، والتفاضل بالحسب والنسب ليس ميزانا ولا مبدأ صحيحا. إذا ما الميزان الصحيح؟ التقوى. التقوى. إن أكرمكم عند الله أكثركم مالا. خطأ. املأ الفراغ التالي. واحد طالب بليد قال: أكرمكم عند الله أكثركم مالا، إجابته خطأ. طالب ثاني قال: أكرمكم عند الله أرفعكم نسبا وحسبا، إجابته خطأ. طالب ثالث قال: أكرمكم عند الله أرفعكم منصبا، هذا فيه هذا مرضع فرعون، هذا مرضع فرعون، خطأ. طالب رابع قال: أكرمكم عند الله أتقاكم، إجابة صحيحة. فإذا ميزان التفاضل عند الله إنما هو على ما نحمله في قلوبنا من الإيمان، الإيمان والتقوى. فإذا ليست القضية قضية سحبان ولا باقل ولا كبير ولا صغير ولا منصب ولا وجيه ولا دبي ولا عصل ولا، وإنما مبدأ التفاضل ما نحمله في هذه القلوب من الإيمان والتقوى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الإيمان والتقوى، ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله.